اللهم عجل فرج ولي أمرك القائم المؤمل والعبد المنتظر. املأوا الفراغات جزاكم الله خير. صلوا على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. عين الفواطم لا يطيب منامها، مضغاة سيدها ومات عصامها، وغدت بيوم الأربعين بكربلاء يا عبر العيون. عميقة آلامها ولا تشائل ساكنيها، والحشا لفراق أهلها يشب ضرايا. يا مها أين البدور، أين البدور الطالعات بأفقكم، غابت عن الدنيا فعم ظلايا. يا مها أين النجوم المشرقات بحيكم، غربت بفيض دمائها الشايا. يا مها يا نازلين بكربلاء، يا هل عندكم خبر بقتلنا وما أعلمها، ما حال جثة ميتين في أرضكم، بقيت ثلاثة لا يزار مقامها. عرايج عرج ضر عن حاج النعايم، وبالت للصفوف لهم علايم، لقوا جابر وياه الهواشم تدق عرايش وعلى الصدر تلقيم. صايح ويا هلا بيكم يا الاكرام، نشوف ضعونكم بس حرم ويتايا. ابوك حسين وين وين جشايا، وعلي الاكبر يا العليل وبن العاين، يقلا والقلب يلتبني رايا. انقضوا كلهم عطا شباب المشاوى، والله يا واليتامى وجمع نسوان وغير الفواطم والماتم. إنا لله وإنا إليه راجعون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال سيدنا ومولانا أبو عبد الله الإمام جعفر الصادق عليه السلام زائرا جده الإمام الحسين عليه السلام، السلام عليك يا تار الله وابن تاره والوتر الموتور. 1360 عاما مضت على شهادة الإمام الحسين سلام الله عليه، ولا زالت واقعته إلى الآن حية في القلوب خالدة في العقول تهز الدنيا بأجمعها. ما هو السر في ذلك؟ قدم الإمام الحسين سلام الله عليه من خلال نهضته المباركة مشروعا إسلاميا ذا ثلاثة أبعاد. المشروع الأول هو عبارة عن المشروع العقائدي، والمشروع الثاني هو عبارة عن المشروع الجهادي، والمشروع الثالث هو عبارة عن المشروع الإعلامي. بهذه الأبعاد الثلاثة لهذا المشروع المقدس خلد الحسين بن علي سلام الله عليه، لأنه لم يكن مشروعا شخصيا إنما كان مشروع الإسلام الكبير، لأنه كان تجسيدا لكل معالم الدين، لأنه الحامل لكل تراث الأنبياء، لأنه الذي سعى لتحقيق أمل الأنبياء جميعا، أمل الأنبياء جميعا أن يحملوا الناس على نبذ الطاغوت أولا وعبادة الله وحده ثانيا، على نبذ الطغيان بتمام أشكاله، وعلى العمل بالنظام الإسلامي بتمام أشكاله. هذا الأمل الذي يشترك فيه آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وآله. وقد كانت صيحة الحسين عليه السلام يوم عاشوراء تلبية لتلك الدعوة المقدسة واستجابة لذلك النداء الشريف. الحسين عليه السلام لم يكن وارثا لعلوم النبيين فقط، إنما يكفيه ما ورثه عن جده النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، والذي هو سيد الأنبياء والمرسلين على الإطلاق، يكفيه هذا. ولكن الحسين عليه السلام قبل كل شيء ورث الخط الرسالي، ورث مواقف الأنبياء، ورث موقف إبراهيم الخليل عليه السلام مكسر الأصنام، وورث موقف نوح في صبره، وورث موقف موسى عليه السلام في تحمله للآلام من أجل الدين، وورث كل ميراث الأنبياء السابقين. المسألة لم تكن وراثة علم فقط، إنما هي وراثة موقف قبل كل شيء. وهذا هو المقصود من قول الإمام الصادق سلام الله عليه: السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله. ماذا ورث الحسين من آدم؟ وماذا ورث من نوح؟ السلام عليك يا وارث نوح نبي الله، السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله، السلام عليك يا وارث موسى كليم الله، السلام عليك يا وارث عيسى روح الله، السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقول العلماء ورثة الأنبياء فلأهل البيت عليهم السلام الحظ الأوفى والقسط الأوفر من وراثة الأنبياء. العلماء سادتهم أهل البيت عليهم السلام، وقد ورثوا من رسول الله تحمله وجهاده واستقامته وصموده وعدم مداهنته، عدم مساومته. لاحظوا أن مواقف وكلمات الحسين بن علي عليهما السلام ترتضع من ثدي تلك الكلمات الطاهرة والمواقف المنيرة المضيئة لصاحب الرسالة صلى الله عليه وآله. قارنوا وانظروا شدة العلاقة والملازمة بين قوله وقول جده. جده حين يقول: لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أدع هذا الأمر حتى يظهره الله أو أموت دونه ما فعلت. والحسين عليه السلام يقول: لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أفر فرار العبيد. النبي صلى الله عليه وآله يقرأ على المسلمين كتاب الله حين يقول: ولا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. والحسين بن علي يقول: هيهات من الذمة. الله يقول عن أباة الضيل: فاقض ما أنت قاض، حين قالوا لفرعون: فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. والحسين عليه السلام يقول: إني لا أرى الموت إلا سعادة، والحياة مع الظالمين إلا برما. هذه وراثة الحسين للأنبياء، هذه وراثة الحسين للرسالات، وراثة موقف، وراثة جهاد، وراثة مواجهة صريحة، وراثة الموقف النبيل الذي لم يتزلزل ولم يتزيل رغم الصعاب والمصائب. فالحسين عليه السلام بحق هو ثار الله. الثأر في اللغة هو الدم، ومن معانيه الحق السليم، لكن أراد به هنا الدم. الثأر حين يقول السلام عليك يا ثار الله، بماذا نفسر هذا الكلام؟ ما معنى يا دم الله؟ وهل لله دم؟ أنتم تعلمون أن الأشياء قد تنسب إلى الله باعتبارات، فتقول هذا بيت الله والكون كله بيت الله، ولكن تشريفا للكعبة يعبر عنها أنها بيت الله، وإلا فإن الكون بأسره بيت الله. وتقول إبراهيم خليل الله، والحال جميع الأنبياء أخلاء الله، ولكن تشريفا لخصوصية في إبراهيم يعرف بأنه خليل الله. وتقول القرآن كتاب الله، وكل كتب الله المنزلة على أنبيائه كتاب الله، ولكن تشريفا لسيد الكتب وهو القرآن يخص بكونه كتاب الله. كذلك هنالك دم يسفح من أجل الرسالة، من أجل الدين، من أجل إعلاء كلمة الله في الأرض لتكون العليا، ولتكون كلمة الذين كفروا السفلى. مثل هذا الدم يصدق عليه أنه دم الله، يعني الدم الذي سال من أجل الله ومبادئ الله وقيم الله. الحسين عليه السلام لأنه قتل من أجل صيانة مبادئ الإسلام وحفظ خطه الأصيل فهو دم الله. السلام عليك يا ثار الله. وابن تعرف باعتبار أن دم والده المولى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه كان كذلك، كان دما سفك من أجل الله. هو الذي هوى في محرابه يقول: فزت ورب الكعبة، وأنزل الله فيه كتابا قرآنا يقرأ آناء الليل وأطراف النهار، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. هو الذي أنزل الله فيه وكفى الله المؤمنين القتال. إذن الحسين هو ثار الله وابن ثاره، دمه دم الله وابن دمه، وفي نفس الوقت هو الوتر الموتور. الوتر تارة يراد به الفرد المنقطع النظير، وتارة يراد به الحق السليم. يقال لي عند فلان وتر، يعني لي عنده حق مغتصب. المراد هنا كلا الامرين ممكن، يمكن ان يراد هذا المعنى باعتبار الحسين فردا لا نظير لنهضته ولا نظير لمصيبته في اعماق الدنيا. لاحظوا ان ادم عليه السلام حين راى الاسماء الشريفه كما في تفاسير الفريقين في آية فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، أنه نظر إلى ساق العرش فرأى الأسماء المباركة محمدا عليا فاطمة حسنا حسينا. فلما بلغ إلى اسم الحسين، لما وقع بصره على اسم الحسين خشعت بصيرته وحزن قلبه، قال إلهي ما بالي نظرت إلى كل أسمائهم فلم يصبني من الحزن والخشوع ما أصابني حين قرأت اسم حسين. فقص الله عليه ما يجري عليه. وهكذا ورد أن بعض الأنبياء السابقين كانوا يتخابرون فيما بينهم ويخبرون أممهم عما سيجري على الحسين عليه السلام، وهذا ما صرح به الراهب النصراني في القصة التي يرويها ابن الجوزي الحنبلي صاحب التذكرة، وكذلك آخرون، وهذا موضوع له محاضرة أخرى مفصلة إن شاء الله، موضوع تفاعل الأنبياء مع قضية الحسين، لا من الطرف المأساوي فقط وإنما من الطرف العقائدي، باعتبار أن الحسين عليه السلام استطاع من خلال تضحياته الجسيمة أن يحفظ لنا رسالات الأنبياء، أن يحفظ لنا الخط الأصيل حتى قيام الساعة. فالحسين عليه السلام وتر بمعنى أنه فرد منقطع النظير، والحسين عليه السلام وتر في مأساته وعظمة مصيبته. هذه الوترية بالمعنى الأول. وأما الوترية بالمعنى الثاني حينما يقال أن الوتر هو الحق السليم، فكذلك الحسين سلام الله عليه هو الحق المغتصب، هو الحق السليم الذي لا يوم كيومه. فإذا المشروع الذي قدمه الحسين عليه السلام لم يكن مشروعا شخصيا، وإنما كان مشروع الإسلام الكبير ذا الأبعاد الثلاثة. أولها البعد العقائدي، كيف تتجلى لنا عظمة عطاء الحسين عليه السلام في هذا البعد؟ افتحوا قلوبكم فتح الله عليكم. الحسين عليه السلام لولا نهضته الشريفة، لولا موقفه المبارك، لتمادى الأمويون في مؤامرتهم ضد الإسلام، ولاستطاعوا أن يطبقوا الناس جميعا على فكر أمية، على خط أمية، لاستطاعوا أن يحرفوا الإسلام بتمامه، ولكن شاء الله عز وجل أن يحفظ لنا الخط الأصيل في هذه الأمة ببركة موقف الحسين عليه السلام. ماذا ترك لنا الحسين؟ ترك لنا خطا يمثل الأصالة. صحيح هنالك خطوط أخرى تمثل الانحراف، هنالك خطوط أخرى تصور الله عز وجل بصورة لا تليق بشأنه، وتصور النبوة بصورة لا تليق بشأنه، وتصور الأحكام الفقهية بصورة لا تليق بالإسلام، ولكن إلى جانب ذلك الخط المنحرف شاء الله أن يبقى خط آخر يمثل الأصالة، يمثل الصوابية، يمثل المنهج الحق، وهو مدرسة آل محمد صلوات الله عليهم. لولا خط أهل البيت سلام الله عليهم لصار الناس جميعا مجسمة، يقولون بأن الله جسم يمكن أن يرى، وأنه ينزل على حمار له في بعض البساتين في ليالي الجمعة، لقال المسلمون كلهم بذلك. ولكنك الآن تجد خطين، خط يقول بهذا وخط يقول بأن الله عز وجل ليس جسما. هذا الخط الثاني الذي يمثل الأصالة، الذي يجسد الأصالة والصوابية، هذا الخط الثاني ببركة منبتي، ببركة الحسين، وإلا لبقي الناس على الخط الأول. وهكذا هنالك خط يقول بأن رسول الله مجتهد يخطئ ويصيب كما يخطئ المجتهدون الآخرون، ويمثل هذا المعنى القوشجي الذي يمثل مدرسة أبي الحسن الأشعري، والذي يدافع عن بعضهم حين حرم ما حل له رسول الله، قال من الطبيعي أن يحرم ما حل له رسول الله لأن هذا مجتهد ورسول الله مجتهد، واختلاف المجتهد مع المجتهد الآخر في الرأي أمر معروف. لولا موقف الحسين لأصبح المسلمون جميعا على عقيدة أن النبي مجتهد، ولكن من الذي حفظ الخط الثاني الذي يقول أن الرسول ليس مجتهدا، إنما هو كلمة الله في الأرض، إنما هو الوحي الذي يوحى والذي لا ينطق عن الهوى، من الذي حفظ لنا هذه الأصالة؟ ثم الحسين بن علي عليه السلام. في العقيدة، في الفقه، في الأخلاق، كم يوجد من خزعبلات، كم يوجد من أكاذيب، كم يوجد من أباطيل روجها جماعة وجماعات. لولا دم الحسين وموقف الحسين الذي استطاع أن يحفظ لنا مدرسة الهدى، مدرسة أهل الذكر صلوات الله عليهم، لتسنى لتلك الخطوط أن تستحكم، ولما سمعت لهذا الحق صوتا، ولا أصبح الدين الإسلامي حاله حال الدين اليهودي أو الدين المسيحي. هنالك خطوط كما تعلمون في المسيحية، هنالك مذاهب في اليهودية، هنالك في النصارى كاثوليك، وهنالك أرثوذكس، وهنالك بروتستان، لكن جميع هذه الخطوط منحرفة عن أصالة الشريعة العيسوية، كلهم يقولون بالتثليث، كلهم منحرفون. لا يوجد اليوم في مذاهب النصارى من يمثل الأصالة العيسوية، بينما نجد في المسلمين من يمثل الأصالة المحمدية، الذي يمثلها هو خط علي والحسين، هو خط الذين قال الله فيهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، إني تارك فيكم الثقلين في حديثه صلى الله عليه وآله، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. هنالك إذن تعدد في الخطوط، ولكن بفضل الله من بينها خط يمثل الأصالة والصواب، هذا في الإسلام. أما في النصارى رغم تعدد مذاهبهم تجد فيهم مذهبا صائبا أبدا، كلهم منحرفون. في اليهود كذلك، هنالك مسالك ومذاهب لكن لا تجد فيها مذهبا يمثل أصالة شريعة موسى عليه السلام. وهكذا في بقية الشرائع والملل والنحل الأخرى، كل خطوطها منحرفة عن الخط الأصيل، إلا مدرسة رسول الله فإنها رغم كثرة الخطوط، كثرة الانشعابات، لكن فيها فرقة ناجية. من الذي استطاع أن يحفظ لنا هذه الفرقة الناجية؟ صحيح أن الله تكفل في كتابه وقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ولكن الله يجري الأشياء بأسبابها، ومن أسبابها تضحيات رسول الله وتضحيات أهل بيته صلوات الله عليهم أجمعين. من أسبابها ما ذكره رسول الله يوم الخندق، قال إن ضربة علي يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين إلى يوم القيامة، من أعمال الثقلين إلى يوم القيامة، لأنها ضربة مصيرية، لولاها لقضي على الإسلام، لولاها لانتهى الإسلام، لأنها ضربة تأسيسية، ضربة ضمانية ضمنت الإسلام. كذلك المسألة ليست مسألة أن الحسين قتل فقط، إنما المسألة أن ذلك الموقف كان ضمانة وتأمينا على الدين مدى العصور. هذا المعنى هو الذي جعل من الحسين عليه السلام بار الله ووتره الموتور. وإلا لرأيت الناس جميعا على خط أمية، هذه من جهة. ومن جهة أخرى الحسين عليه السلام استطاع من خلال موقفه المبارك ان يكشف فضائح الامويين، فضائح الظالمين، اساليبهم الاجرامية، والا لبقي خطهم هو الخط المسيطر. قد يقول قائل من الناس، قد يقول سين من الناس، كما تقولون ان الحسين اسمه خالد وباقي، كذلك يزيد اسمه باقي اليوم. هذا كلام عجيب في بابه. يزيد بقي رمزا لماذا؟ المسألة ليست في مسألة مجرد بقاء الاسم، وإلا إبليس أيضا اسمه باقي. نحن لا نتدرع ونحتج بمجرد بقاء الاسم، لا بمجرد خلود الاسم، وإلا فإن إبليس اسمه خالد. المسألة مسألة ماذا يمثل الاسم، ما هي الرمزية التي يجسدها الاسم، ماذا تجسد كلمة حسين في قاموس الدنيا بأسرها، في كل قواميس المنصفين والأحرار والأطهار من الناس، ماذا يمثل اسم حسين وماذا يرمز إليه اسم يزيد؟ اسم يزيد يرمز إلى الفساد، يرمز إلى الطغيان، يرمز إلى الإرهاب بمعناه الشنيع، يرمز إلى قتل النفوس المحترمة، يرمز إلى كل موبق وسيئة. واسم حسين عليه السلام يرمز إلى الإسلام، إلى الهدى، إلى القرآن، إلى الحق، يرمز إلى العدل، يرمز إلى الوقفة البطلة التي تواجه الطاغوت بجأش مطمئن وبقلب لا يخشى إلا الله عز وجل. هكذا أصبح الحسين رمزا، وكذلك أصبح بقية أهل بيته. وأما أعداؤه فإنهم أصبحوا رمزا لكل رذيلة. ماذا يمثل يزيد في تاريخنا وأمثال يزيد؟ صحيح يزيد خط يمثله الحجاج، يمثله المتوكل العباسي، يمثله كل طواغيت العصر، صحيح هذا، ولكن في نفس الوقت هذا الخط خط يمثل الجاهلية، يمثل ظلمات العهد الجاهلي، بينما اسم الحسين عليه السلام يمثل لنا كل فضيلة. إذن البعد الأول من المشروع الإسلامي الذي قدمه الحسين عليه السلام يوم عاشوراء هو عبارة عن البعد العقائدي. استطاع الحسين أن يحفظ لنا الخط الإسلامي الأصيل، وإلا لصارت جميع خطوط المسلمين خطوطا منحرفة كما هو في اليهود وفي النصارى. أما اليوم ترى هناك خطا صائبا في كل قضية، هنالك صواب، هنالك خطأ، وهناك صواب. حقل الصواب حفظ بدم الحسين بن علي سلام الله عليه. هذا هو البعد الأول. وأما البعد الثاني هو عبارة عن البعد الجهادي الذي جسده الحسين عليه السلام، رسمه لنا بدمه الطاهر. الحسين لم يكن مجرد موقف في يوم عاشوراء 61، الحسين عليه السلام ثورته أشمل من ذلك. يوم عاشوراء يوم الشرارة الأولى، ككثير من الثورات التي تحدث في العالم هنالك يوم لانفجارها وهنالك أيام لاستمرارها. يوم عاشوراء يمثل الفصل الأول من حركة الحسين بن علي سلام الله عليه، وتلته فصول أخرى. ما حدث من ثورة عبد الله بن عفيف الأزدي رحمه الله في الكوفة إبان وجود السبايا ومواجهته المسلحة مع السلطة الظالمة الأموية، واستشهاد من استشهد حتى صلب هو رضوان الله عليه. في واقع الأمر أن تلك الوثبة هي وثبة الحسين، ولكن على يد عبد الله بن عفيف. ما حدث على يد المختار من وثبة هي وثبة الحسين عليه السلام. ما حدث على يد زيد الشهيد من وثبة هي وثبة الحسين. الواثب هو الحسين ولكن باسم زيد. ما حدث في قضية فخ ضد الطغيان العباسي على يد الحسين صاحب فخ، في واقع الأمر وثبة للحسين عليه السلام. وهكذا في كل العصور. ما حدث في زماننا من انفجار شريف للحركة الإسلامية المقدسة، للحركة الجهادية المقدسة في العالم التي تهز قوى الكفر الدولي، في واقع الأمر المنتفض هو الحسين عليه السلام. الذي يقف هو الحسين الذي وقف في جنوب لبنان، هو الحسين عليه السلام متمثلا بأولئك، اللهم صل على محمد وعلى آله، متمثلا بأولئك الأبطال الأبرار الذين حملوا الحسين عليه السلام شعارا، وكل فضائيات العالم عكست لنا صورهم، عرضت لنا صورهم، ماذا يحملون من شعار، ماذا يحملون من رمز، بماذا يهتفون، هتافاتهم واضح أنها تنتمي إلى دم الحسين، إلى اسم الحسين، إلى مدرسة الحسين. هل هنالك مدرسة أخرى في عصرنا الحديث مع تمام الاحترام لكل المدارس والخطوط استطاعت أن تقف بوجه إسرائيل النقيطة وقفة بطلة حتى تهزمها، حتى تولي الدمر وهي ذليلة صاغرة كما أراد الله لها؟ الذي وقف هو الحسين، وهكذا الذي انتفض في كل بلدان العالم ضد الظلم والظالمين ضد الطغاة، الذي انتفض هو الحسين. انتفاضة الشعب العراقي المسلم المظلوم المرتهد هي انتفاضة الحسين عليه السلام، المنتفض هو الحسين، ولكن على أيدي أحباء الحسين. سيدي أبا عبد الله، لقد عشنا سنينا بجوار قبرك الطاهر، ننعم بجوار ذلك القبر وننشد إليه وتسيل قلوبنا ودموعنا حبا لك أبا عبد الله. أبا عبد الله، إنما حل بنا فرع عما حل بك، إنما حل بنا لانتمائنا إليك ولدفاعنا عنك ولتبنينا لخطك الطاهر المقدس. أبا عبد الله، والله لو كنا أمويين، لو كنا على خط معاوية، لو كنا ممن يقول عن معاوية رضي الله عنه، لما جرى علينا الذي جرى علينا. أبا عبد الله، إنما جرى الذي جرى علينا لأننا على خطك وعلى هدى أبيك. ورحم الله عابس الشاكر حين تقدم بين يديك يوم عاشوراء وهو يقول: سيدي أبا عبد الله، أشهد أني على هداك وهدى أبيك أمير المؤمنين عليه السلام. ويتقدم زهير بن القين بين يديك واضعا يده على كتفك قائلا: أقدم هديت هاديا مهديا، اليوم ألقى جدك النبي وحسنا والمرتضى عليا، وأسد الله الشهيد الحيا وجعفر الخير الفتى الكمية. وهكذا أبا عبد الله، كنت ولا زلت علما، كنت ولا زلت مشعلا مهما حاصرك الظالمون والطغاة. سيدي أبا عبد الله، لقد حاول المتوكل العباسي القضاء عليك وعلى قبرك الطاهر، حتى لقد منعوا زوارك وهدموا القبر الشريف 3 مرات، ومع ذلك كان الناس يأتون لزيارتك. أبا عبد الله، لقد كانوا يفرضون قتل 1 من كل 10 في بعض الأدوار، فوطن شيعتك أنفسهم على ذلك. سيدي أبا عبد الله، لقد كانت المرأة الفقيرة تجمع من مال غزلها على مدى سنين مالا تستطيع أن تنفقه في مصاريف سفرة لزيارة قبرك ففعلت. سيدي، لقد قطعوا أيدي وأرجل شيعتك وأنصارك السائرين إلى قبرك يوم 20 من صفر، ومع ذلك ما ثناهم ذلك. سيدي أبا عبد الله، كل هذه التضحيات بعين الله ومن أجلكم يا آل رسول الله. سيدي، هذه الليلة ليلة العطاء، هذه ليلة نحن أضيافك، مهما بعدنا عنك، مهما بعدت الشقة، نحن نعيش كربلاء الآن، وإن كنا جسدا بعيدين عن كربلاء، ولكن صدقني أبا عبد الله أن كل واحد من هؤلاء المكرمين المحترمين الحاضرين في هذا المجلس المبارك يحس الآن وكأنه تحت قبتك الطاهرة وعلى تربتك الطاهرة. سيدي، كل أرض كربلاء، سيدي كل يوم عاشوراء، والله لا ننساك، وليفعل الطغاة والظالمون ما فعلوا، والله إننا مستمرون على هذا الخط المقدس حتى يأذن الله تعالى بالنصر القريب. سيدي أبا عبد الله، لقد تركت لنا خطا جهاديا يقف أمام الأعداء ليعيد إلى إسلامنا أصالته ليعيد إلى مجتمعنا أصالته واستقامته، وإن كان هناك نصر مأمول فهو ببركة خطك الطاهر. سيدي أبا عبد الله، لقد أصبحت حلقة الوصل، حلقة الموصل بين المبدأ والختم. المبدأ جدك رسول الله، والختم حفيدك المهدي المنتظر. ما بين هاتين الثورتين، ما بين هاتين المحطتين المقدستين كانت محطتك الطاهرة. لولا موقفك يوم عاشوراء لما حصل هذا الوصل. أنت الموصل بين نهضة رسول الله صلى الله عليه وآله في البدء، وبين نهضة صاحب الأمر عليه السلام، لأن نهضتك لها الإسهام الكبير في تحضير الأجواء الدولية والعالمية والاجتماعية باتجاه أطروحة الإمام المهدي سلام الله عليه. وأنتم ترون نصب أعينكم كيف أن شعائر الحسين تعبئ النفوس، تعبئ الأرواح، تعبئ العقول باتجاه أطروحة صاحب الأمر عليه السلام. كل هذا ببركة دم الحسين عليه السلام. الحسين موصل بين رسول الله وبين المهدي، بين محمد الفاتح ومحمد الخاتم. يقول الإمام الجواد عليه السلام: أولنا محمد صلى الله عليه وآله، وآخرنا محمد، وأوسطنا محمد، وكلنا محمد. البعد الثالث في مشروعك الكبير أبا عبد الله هو عبارة عن البعد الإعلامي. البعد الإعلامي الذي تجسد من خلال شعائرك الطاهرة التي تتمثل تارة بمجالس حسينية، تتمثل تارة أخرى بأدب حسيني، تتمثل بصور أخرى. كل هذه الشعائر الشريفة لها الدور الكبير في تخليد عقيدة الإسلام، في تخليد أحكام الإسلام، في نشر ثقافة الإسلامية بين المسلمين. عن ماذا نتحدث أيها المسلمون؟ اسمعوا وعوا، عن ماذا نتحدث على منابرنا؟ هذا منبر رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا المنبر إنما سمي بالحسين عليه السلام باعتبار أن الحسين مخلد ليطروحة رسول الله، ولأن الرسول قال كما في البخاري: حسين مني وأنا من حسين. يتوهم من يظن أن الحديث عن الحسين منفصل عن الحديث عن رسول الله. الحديث عن الحسين حديث عن رسول الله. موقف يوم عاشوراء موقف لرسول الله، حضر له رسول الله، عبأ له رسول الله. هذا ابن الأثير في أسد الغابة يروي عن أحد الصحابة أنس بن الحارث بن نبيه الكاهلي يقول: رأيت حسينا في حجر النبي صلى الله عليه وآله وهو يقول: يا أنس، إن ابني هذا سيقتل في بقعة من أرض العراق اسمها كربلاء، فإذا شهدته فانصره. هذا ماذا يعني؟ يعني أن الرسول عبأ لنهضة الحسين. يوم عاشوراء فصل من فصول نهضة رسول الله صلى الله عليه وآله، ومن هنا ورد التأكيد على زيارة الحسين عليه السلام. هنالك حث متكرر على الزيارة، حتى أن بعض الناس كان يسأل ويقول: لماذا هذه الكثرة في التأكيد على زيارته عليه السلام؟ يحسبون أن هذه الكثرة لأن الحسين عليه السلام أفضل من النبي. لا، الحسين بضعة من النبي صلى الله عليه وآله. الحسين جزء لا يتجزأ من النبي. الحسين يمثل علم رسول الله وأخلاق رسول الله وهدي رسول الله. ولكن لأن زيارة الحسين شد إعلامي وعلمي للناس بحركته المباركة، بخطه المبارك الذي يستهدف حفظ الإسلام من الكفر المقنع. تعلمون أن الثورة على نوعين: الإسلامية، مرة ثورة ضد الكفر الصريح، وهذا ما صنعه رسول الله حين واجه أبا جهل وأبا سفيان في كفرهم الصريح. بعد أن أسلم الناس دخل طافور خامس في الحياة الداخلية للمسلمين ليهد الإسلام من الداخل. هذا الخط أخطر من الخط الأول. الخط الأول خط مكشوف، ولكن هذا الطافور خط مقنع. الثورة الثانية تتمثل بمواجهة الكفر المقنع بكفر يزيد وأمثال يزيد. يزيد الذي يقول أنا خليفة رسول الله ولكنه يقول لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل. الحسين وقف ضد الكفر المقنع، ضد الكفر المتستر بالدين، ضد المنافقين. وحفظ الإسلام يتوقف على كلتا الوقفتين، الوقفة ضد الكفر الصريح المكشوف هذه التي صنعها رسول الله، والوقف ضد الكفر المقنع والذي سيبقى مرضا مزمنا طول الأجيال طول العصور. الوقف ضد هذا الكفر المقنع من الذي جسدها والتي نحن الآن بمسيس الحاجة إليها؟ الوقف وقفة الحسين سلام الله عليه. معاناة الإسلام والمسلمين بعد الرسول ليس في الكفر المكشوف، قام الإسلام على ساق، ولكن الخطر والأزمة الكبرى في الكفر المقنع، فنحتاج إلى من يقف بوجه الكفر المقنع. وقد أعطانا الحسين عليه السلام درسا في الوقوف بوجه الكفر المقنع، فلهذا كان هذا أعظم عطاء قدمه الحسين عليه السلام للإسلام. فكانت زيارته تجديد عهد، تجديد بيعة. سيدي أبا عبد الله، هذه الليلة كنا نسميها في العراق ليلة الأمصار، حين تأتي الوفود، حين تأتي المواكب من مختلف المحافظات بل من بعض الأقطار الأخرى أيضا، وتتجمع في كربلاء. حتى خاطبك أيامها أحد الأدباء، أحد أساتذتنا رضوان الله عليه، يقول وافتك جندا يستثير ويزهر، فقد المواكب إنها لك عسكر، لا تسلمن إلى الطغاة أزمة ما كان أسلمها لذل حيدر. قم وانظر البيت الحرام، قم وانظر البيت الحرام، ونظرة أخرى لقبرك فهو حج أكبر. أبا عبد الله، كل هذه المواكب وكل هذه المجالس وكل هذه النفوس إنما هفت إليك لأن الله جعل أفئدة من الناس تهوي إليك، لأنك كلمة الله، لأنك ثأر الله وابن ثاره، ولأنك الوتر الموتور. وكما قال الأديب ويا أيها الوتر في القالدين فذا إلى الآن لم يشفع، ويا عظة الطامحين العظام للاهين عن غدهم، قل معي شممت ثراك فحب النسيم نسيم الكرامة من بلقعي، وعفرت خدي بحيث استراح خد تفرى ولم يضرعي. يا ابن البطين بلا بطنة، ويا ابن الفتى الحاسر الأنزعي، ويا ابن التي لم يلد مثلها كمثلك حملا ولم يرضعي، ويا ابن البتول وحسبي بها ضمانا على كل ما أدعي. سيدي لئن حرمنا هذه الليلة من جوار قبرك فسل الله تعالى بشأنك عنده أن يكتبنا في سجل جوارك. سيدي جدك رسول الله يقول من أحب قوما حشر معهم، ومن أحب عمل قوم أشرك في عملهم. وأنا أشهد الله وبلسان جميع الحاضرين من محبيك ومواليك وشيعتك المخلصين، أشهد الله إني أحب عمل زيارتك ولكنني محروم. أننا نحب القلوب التي تهافتت على قبرك ولكننا محرومون من جوار قبرك. يقول ابن وهب سمعت الصادق عليه السلام في سجوده وهو يقول اللهم ارحم تلك الخدود التي تقلبت على قبر جدي أبي عبد الله في السجود، اللهم ارحم تلك الدموع التي سالت رحمة لنا أهل البيت. وهكذا في يوم العشرين من سفر تختلط الزفرات مع العبرات، عبرات جارية زفرات وارية. لماذا؟ ورد في كثير من الأخبار استحباب إسراع الخطى نحو حرم الحسين عليه السلام في زيارة الأربعين، في غيرها تبطئ الخطى، أما في زيارة الأربعين تسرع الخطى. لماذا؟ أسوة بزين العابدين وزينب وسائر بنات رسول الله. بعد 40 يوم فراق للأحبة تركنهم صرعى ضحايا على التراب. زينب لم تحضر دفن الحسين، خرجت من كربلاء وهو جثة مطروحة على الأرض بلا رأس، ورجعت يوم 20 من صفر وهو مدفون تحت التراب. لهذا رجعنا الى كربلاء وكلهن شوق وكلهن عشق لتلك القبور الطاهرة. ولكن في نفس الوقت حينما وصلنا كربلاء لا يرين بقعة فيها الا وتثير لهن ذكرها، فينظرن الى بقعة فيقولن ها هنا سقط الحسين، ينظرن الى بقعة يقولن ها هنا سقط العباس، ينظرن الى بقعة فيقولن ها هنا سقط شبيه رسول الله علي الاكبر، وها هنا سقط فلان وسقط فلان وذبح فلان، وها هنا احرقت خيامنا. فكان يوم 20 من صفر تجديدا لاحزان يوم عاشوراء، ومجدد الحزن في 20 من صفر، ففي ردت روس الآل للحفر، لهفي على خثرات الوحي حين أتت نحو القبور بقلب مكمد، يا البعيري. صورة موجعة هذه الصورة. رمينا بالنفس من فوق النياق على يا تلك القبور ودمع العين يا المطر، فتلك تصرخ وجدته وابتا، يا وتلك تصرخ ويطمعه يا الصغر، وتلك تدعو حسينا وهي معولة زينب، ففجرت بدعاء محجر يا الحجر. لو ينكشف قبره يا شم اللحد واتمدد يا بكترة يا دردت عمر دون عمرك يا وانت اللي تجذبني الحسين. اقبلت مولاتنا زينب عليها السلام وحولها جميع الايام واليتامى الى جانبها ابنتها اخيها سكينة بشرشكنا يا عم رخصيني اريد احكي ويا ابويا ونور عيني ترى حال القبر بينا وبيني بشت قالت يا عم احكي ايش ما تحكي هو اتكن على قبر حسين تشتي يا بل ما كنت ترضى من ابكي علمني شقل للناس تحكي يا لا قالوا يا ستنا الداية يا الا لتوايا وهكذا توزعت بنات رسول الله على قبور الاحبة فكاني بلسان حال ليلى جلست عند قبر ولدها علي الاكبر يا ابني ارجع فك القبر بيدي وانظر لعد حالك وليدي وفاك بين ولد يا بشوريتي يا يما يا يما عزيزي علي وهلال عيتي وجلست رملة عند القبر عند قبر ابن القاسم ابن الحسين يا ابن ارجفك قبر النمت وبيك اردك الفوضيك وصيك يا قبر جاسم عمك علي يا ولد تراب لحدك لا تغطي واما الربايا يا جلست تنعى الحسين وابنها الرضيع قال له يا ابني يا ابني بجاه ابوك بجاه جدك يا ابني ما يكفك لباب لحدايك اريد ان احط خده لخدك يا يما يا يما على خدايك اخاف ان تنام الليل وحدك ثم انتقلت بنات رسول الله الى قبر ابي الفضل العباس لا ان اثرت ضم جسمك يا عباس لا ان اثرت ضم جسمك يا عباس وانتطاط الشامخ على الناس نور العين والتعجل على الرايا يا واشتالي القبر من غير سجي يا من على رغمي مزالت بقربكم ردوا سؤال مولهين في حيكم اين البدور الطالعات بافقكم يا نازلين بكربلاء هل عندكم خبر بقتلانا وما يا اعلامها فرج عنا يا الله وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا اللهم شاف المرضى لا سيما المعينين وحوائج المحتاجين لا سيما المخصوصين اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم اخذل الكافرين والمنافقين والظالمين اللهم اعدنا الى رحاب سيد الشهداء ونحن منتصرون بالاسلام اللهم ارزقنا زيارته عاجلا وشفاعته آجلا اللهم تقبل منا والسادة المؤسسين والمستمعين وجميع من اوصاني بالدعاء باحسن القبول وبلغ اموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات